أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن باب آخر وهو باب الجعالة، ويصح أن تقول الجعالة ويصح أن تقول الجعالة، فإنها مثلثة. وإذا قال علماء اللغة إن اللفظ مثلث فمعنى ذلك أنه يصح فيه الحركات الثلاث، ومن أشهر من ألف في المثلث ابن مالك صاحب الألفية، فإن له كتابا مشهورا اسمه إعلام الكلام في المثلث من إعلام الأعلام في المثلث من الكلام، وهو موجود مطبوع في مجلدين. وأما مثلث قطرب فإن الناس يحبونه لأنه رجز وسهل حفظه، وإلا فإن اللغويين لهم مع قطرب يعني بعض المواقف، ولكن ابن مالك مشهور في مكانته نحوا وصرفا رحمة الله عليه، وهو من شيوخ اليونيني وقرأ عليه البخاري كما تعلمون. إذن نرجع، إذن الجعالة أو الجعالة أو الجعالة كلها صحيحة. الجعالة عقد من العقود، هذا العقد جاء في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا فيه عقدان، عقد جعالة ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا عقد كفالة أي أو عقد ضمان، أي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، فيكون حينئذ عقد ضمانة، عقد ضمان. إذن الكفالة في كتاب الجعالة في كتاب الله عز وجل، وقد جاءت بها السنة في أكثر من حديث كما سيأتي بعد قليل. الجعالة من العقود التي قال العلماء إنها على خلاف القياس. لماذا؟ لأن الأصل، انظروا معي، لأن الأصل أن المعقود عليه سواء كان ثمنا أو كان مثمنا لا بد أن يكون معلومين، لا بد أن يكون معلومين. والعلم بالمنافع إما بتقديرها بعمل أو بتقديرها بمدة، وعقد الجعالة ليس عقدا على عمل ولا على منفعة مقدرة بمدة، وإنما هو عقد مترتب على عمل خرجت له نتيجة. شوف، خرجت له نتيجة. إذن فالجعالة الأجرة فيها والعوض فيها مرتب على النتيجة وليس مرتبا على العمل. إذا فهمت هذه المسألة فهمت نصف باب الجعالة. هذه المسألة هي أهم مسألة في باب الجعالة، أن الجعالة هي ترتيب العوض على النتيجة. طيب، إذا كان العمل، إذا كان العوض مرتبا على العمل فيكون العقد حينئذ عقد إجارة. انتهينا، بس انتهى الدرس، أغلق الكتاب. إذا كنت فهمت هذه المسألة انتهى الدرس. فهمتم الدرس؟ انتهى الدرس خلاص، الباقي كله إعادة وتكرار. فهمت هذه الجملة؟ أعيدها أم لا؟ الفرق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة العوض على النتيجة، الإجارة العوض على العمل، والعمل إما مقدر بزمن أو مقدر بفعل معين، بفعل معين. وتكلمنا عن نوعيها في باب الإجارة. الجعالة لا، العبرة بالنتيجة مهما كان العمل قليلا أو كثيرا لا ننظر له، لكن لا بد من وجود العمل، لا بد من وجود العمل كما سيأتي في شروط المصنف. ولذلك قلنا إن الجعالة على خلاف القياس، لأن المعقود عليه مجهول وهو العمل، والأصل أن المعقود عليه لا بد أن يكون معلوما، فلما جهل قلنا إنه على خلاف القياس. وكل ما كان على خلاف القياس فإننا نورده مورده ولا نتوسع فيه، وإنما نضيقه بحسب ما ورد به النص. طيب، مثال الجعالة، رجل، أضرب لك مثالين، إجارة وجعالة، ما الفرق بينهم؟ رجل عنده يعني شيء ضائع، يعني عنده ناقة ضائعة، ناقة، والناقة هي أنثى الإبل، عنده ناقة ضائعة، فقال هذا الرجل: يا زيد تعال، لك كل يوم 1000 لك كل شهر، لا لك كل يوم 50 ريال، 1000 ريال كثيرة، لك كل يوم 50 ريال في مقابل أن تبحث لي عن ناقتي. قال طيب. بدأ هذا الرجل يبحث يبحث، اليوم الأول ما وجدها، اليوم الثاني ما وجدها، اليوم الثالث ما وجدها، الرابع وجدها فأتى بها، قال أعطني ما وعدتني، وهو كم؟ كم؟ 4 أيام ولا 5؟ قلنا 100 ريال، يعطيه 100 ريال. طيب هذا عقد إيش؟ لماذا؟ العبرة بالعمل. بناء على ذلك، لو أن هذا الرجل بحث اليوم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والعاشر ثم جاء قال لم أجد ناقتك، يعطيه ولا ما يعطيه؟ لا، بل له، لأن العقد على العمل وليس على النتيجة، النتيجة تبع، وإنما العقد على العمل. فحينئذ نقول يعطى أجرته. الحالة الثانية، يأتي الرجل لشخص فيقول إن رددت لي ضالتي، والضالة خاصة بالبهائم، إن رددت لي ضالتي فلك 1000. قال طيب. فوجد هذه الضالة بعد شهر، قلب الدنيا حتى وجدها، نقول له 1000. وجدها بعد يوم، نقول له 1000، لأنها عقد جعالة، والجعالة العقد على النتيجة. طيب انظر معي، هذا صاحبنا الذي قال له الرجل إن وجدت لي كذا فلك 1000، بحث شهر ونصف، ليس شهر، شهر ونصف، ثم جاء قال يا ابن الحلال تعبت وخسرت ولم أجد ناقتك، أعطني عن كل يوم 10 ريال، ما أبغى 50، أبغى 10 ريال، وجاءك وأنت قاض، هل تعطيه أم لا؟ ما رأيكم؟ قلنا جعالة، الجعالة لا يستحق شيئا حتى يأتي بالنتيجة، حتى يأتي بالنتيجة. كيف تفرق بين عقد الجعالة وبين عقد الإجارة؟ العبرة باللفظ المعقود عليه. هل قدر العمل، هل قدره بزمن أو بمقدار، فهو عمل، نظر للنتيجة فإنه حينئذ يكون جعالة. ولذلك بعض العلماء اختلفوا في بعض العقود، أهي جعالة أم هي إجارة؟ ومثلوا ذلك بإنزال البضائع من السفن، لما يقول أنزل البضاعة من السفينة، المشوار معروف، أنظروا إليه فإنه 100 متر، فكأنه بالعرف مقدر بالعمل. ولو نظرت للصيغة فهو أنزل الإنزال، فإنه يحتمل أن العبرة بالإنزال، فحينئذ لا يستحقها إلا عند تمام العمل، فلذلك يختلف الحكم. ولذلك دائما ننظر للصيغة، قال إن أنزلتها فلك كذا فهي جعالة، وإن قال استأجرتك فهي إجارة، وننظر للصيغ، فحينئذ يأتي القاضي في بعض المسائل الدقيقة في التفريق بين الجعالة والإجارة. إذن فهمنا الدرس، أهم درس، وهي أو أهم جزئية، وأعيدها وأنا أكررتها عليكم كثيرا لكي يعني تفهم هذا العقد، وخاصة أن هذا العقد أغلب الدول العربية ليس موجودا عندهم في القوانين المدنية، ليس مكتوبا عندهم، أغلب القوانين العربية، ولكنه موجود في الشرع والناس يتعاملون به كثيرا، والخلاف فيه مختلف عن عقد الإجارة تماما كما سيأتي بعد قليل. عقد الجعالة هو عقد على النتيجة، وعقد الإجارة عقد على العمل، ويقدر العمل إما بالزمن أو بالفعل، انتهينا. طيب ما الفرق بين عقد الإجارة والجعالة؟ من حيث الحقيقة ذكرناه، ولكن من حيث الثمرة خذ الفروق، وسيأتي كل هذا من كلام المصنف. الفرق الأول أن عقد الإجارة عقد لازم، بينما عقد الجعالة عقد جائز، وسيأتي بعد قليل. الفرق الثاني أن عقد الإجارة يلزم فيه تعيين الأجرة، تعيين العمل، بينما عقد الجعالة الأصل فيه عدم العلم بالعمل، هو الأصل، لا يعلم مقدار العمل، المعقود عليه مجهول. الفرق الثالث أن عقد الإجارة يجب تعيين المؤجر العامل، يجب أن يعين، ما يقول أيكم، يجب أن يعين، بينما الجعالة يجوز فيها الجهالة، فيقول من رد ضالتي فله كذا. إذن فهذا العقد مستثنى. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا كقول. نعم. بدأ يقول المصنف تعريفها، انظروا معي التعريف. قال: هو جعل، أي من أتى لي بكذا فقد جعلت. والجعل دائما جرت العادة في لسان العرب أنه يكون من الوجود، الجعل أي عند الوجود وهو البذل. قال: جعل مال، أي لا بد أن يكون المجعول مالا، لا بد أن يكون مالا، فغير المال فإنه لا يصح جعله، فلا يسمى عقد جعالة. نعم، بعض الفقهاء مثل صاحب الزاد عبر بالشيء، لكن الأدق أن يعبر وهو أجود أن يعبر بالمال. قال: جعل مال معلوم، لا بد أن يكون الجعل، الجعل هو المال المبذول سمى جعلا، لا بد أن يكون الجعل معلوما. لماذا لم نقول أنه معلوم؟ نقول: لأن النص قد ورد بالعفو عن العمل والعفو عن العامل، ولم يرد النص في العفو عن الجعل، فدل ذلك على أننا يجب أن نضيقها ونبقيها عند محلها. وذلك قال: جعل مال معلوم، لا بد أن يكون معلوما، فلو كان مجهولا فإنه حينئذ لا يسمى جعالة، وكل عقد جعالة تكون فاسدة إذا ترتب عليها عمل معين فإنها تنقلب إلى إجارة كما سيأتي بعد قليل، إجارة بأجرة المثل. قال: لمن يعمل له عملا مباحا. انظر لهذا الشرط المهم، قال: لمن يعمل. الفقهاء لهم دقة، إذن إذا لم يعمل الشخص فإنه لا يستحق الجعل. رجل قال، رجل افتقد كتابه، أنا افتقدت كتابي، فوقع في يدي أخينا، اسمك الأول أنس، الحسن عاشت الأسماء، فوقعت في يدي الحسن، فقلت: من وجد كتابي فله 10، أنا دائما جوائزي دعاء لكن المرة هذه 10 ريالات، فله 10 ريالات. الكتاب أين هو؟ بيدك، بيد الحسن. فنقول: هو لم يجد عملا بل هو في يده، فلا يستحق الجعل لأنه لم يعمل عمل، بل يجب عليه رد الأمانة، فلا يستحق الجعل لأنه في يده. إذن لا بد أن يكون قد عمل عملا في البحث عنه والتنقيب ونحو ذلك. شوف القيد الثالث، قال: أن يعمل له. له ضمير له يعود للجاعل، وبناء على ذلك فإن من جعل جعلا ليعمل عملا لنفس الشخص. قال: إذا ذاكرت، إذا نجحت فلك 1000، أو إذا جبت الشهادة أن منفع لك أنت فلك 1000. هل هذا تسمى جعالة؟ على المشهور، وأنا قلت على المشهور دائما معناه أن فيها خلاف، على المشهور لا يسمى عقد جعالة، وإنما هو وعد، يعتبر عندهم وعد. وإن كان لأجنبي، كان يقول: من رد ضالة فلان، أو يعني عمل مباح له مثلا، خلنا نقول في المباحات، يعني لا أريد أن أدخل في المسابقة، سيأتينا إشارة المسابقات للنزاع في قضية هل هو مباح أم ليس بمباح. خلنا نقول مثلا: من سلم هذه العباءة لزيد فله كذا، نقول هذا عمل لغيره، عندهم هذا يسمى عقد جعالة، وإنما ينقلب إما إجارة أو ينقلب إلى أو يكون وعدا. إذن عندهم له، أي لا بد أن تكون منفعة العمل للجاعل. قال: عملا مباحا، ليخرج ذلك العمل غير المباح كالمحرم والمكروه كالصنعة المحرمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مهر البغي حرام، فدل ذلك على أن كل مال يكون نتاجا لمال محرم أو لعمل محرم فإنه لا يستحق. وقد ثبت في البخاري 3 أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب للمنع من نقل عينه، ملك عينه. قال: ولو مجهولا. قوله ولو مجهولا، الجهالة هنا تعود للعمل ولا تعود للجعل، بل لا بد أن يكون الجعل معلوما، لذلك نص عليه فقال: جعلا معلوما. إذن فقوله ولو مجهولا هنا يعود لأمرين، يعود للعمل أي ولو كان العمل مجهولا، أو للعامل الاسم الموصول لمن، شفت لمن هذه يحتمل أن تعود مجهولا له، وكلاهما صحيح. ماشي؟ الذي معه كتاب ركز في كلامي، ركزت في كلامي شيخ جيد، أن قوله ولو مجهولا يعود لأمرين، إما الاسم الموصول من يعمل، أو يعود للعمل وهو أحد أركان العقد. نعم. قال رحمه الله: كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. يقول كقوله من رد لقطتي، رجل ضاع له شيء فقال من رد هذا الضائع لي لقطتي سنة فإن له كذا، فإنه حينئذ يملكه، فإنه حينئذ يستحق الجعلة بشرط أن يكون قد عمل فيه عملا، فمن وجدها كما ذكرت لكم في الكتاب قبل قليل فإنه لم يعمل. قال أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. شوف، قال بنى لي هذا الحائط، حدد الحائط وأوجد المواد كاملة وهي الحجارة، المواد منه هو، وقال من بناه فله كذا، فحينئذ يكون جعلا. وأما إذا عين شخصا بعينه فقال تعال وابني لي هذا الحائط، ابني لي هذا الحائط في يوم، فإنه يكون إجارة. إذا قدر بمدة فإنه إجارة ولا يكون جعالة. ولذلك المشهور عندنا في السوق ما يسمى بالقطوعة. تعرفون القطوعة؟ عامل القطوعة، أنا أقولها بالعامية، بالعربية عيد ترك، هي القطوعة بالعامية. القطوعة ما هي؟ نعم، أن تأتي بعامل فتقول اهدم لي هذا الجدار، يقول في يوم اليومية بكذا، عندي 4 عمال يومية بكذا، وإلا الجدار كاملا، إن كان الجدار كاملا فلي كذا. نقول شوف، إن حددته وقلت اهدمه لي في يوم فهو إجارة، أو حددت له عدد العمال وهكذا، فإنك حينئذ حددت العمل. وإن قلت لا هده مباشرة، قد يكون في يوم في يومين لا يهمني هذا الشيء، فهو جعالة. الأول عقد لازم والثاني عقد جائز، وتفرق عليه أنه إذا لم يكمل العمل ما الذي ترتب عليه. طيب، قال أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. هذه مسألة ذكرتها في باب الإجارة وأشير لها مرة أخرى. علماؤنا يقولون، والعلماء يقولون بل حكي إجماع، أن أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. ما هي أعمال القرب؟ الأذان قربة، النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، إمامة الصلاة قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، التدريس للعلوم الشرعية قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، تعليم الناس القرآن قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، القضاء الشرعي قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، الرقية قربة لأنها قرآن، قراءة قرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليها، الحج عن الغير قربة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. إذن كل قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. لما؟ لأن من أخذ أجرة فإنه لا يثاب عليها في الآخرة، ومن عجل نصيبه في الدنيا لم ينل أجره في الآخرة. لكن يجوز أخذ العوض على بعض أفعال القرب في حالات، منها هنا. الحالة الأولى أن ما كان من باب الجعل فيجوز أخذ العوض عليه ولو كان قربة. أحفظ الحالة الأولى، أن ما كان من باب الجعل وليس من باب الأجرة. ما الدليل؟ كلام الفقهاء واضح، أو أذن بهذا المسجد شهرا جاز، وهناك قال في باب الإجارة ولا يجوز أخذ الأجرة على القرب كالأذان. لكن ما الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه هو وأصحابه رضي الله عنهم مروا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا لا نرقي إلا أن تجعلوا، ما الحديث؟ نسيت الحديث، ذكروني، أن تجعلوا لنا جعلا. ما الجعل هذا؟ هو باب الجعالة، باب درسنا اليوم، هو باب درسنا اليوم. قال إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا، فبعضهم امتنع حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي بسهم، فدل على أنه جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباحه وأقر به. إذن يجوز أخذ الجعل على أعمال القرب، مثل أن يقول أذن في هذا المسجد شهرا، صل به شهرا، يعني احفظ هذه الوظيفة بحيث لا يضيع الأذان ولا يضيع العمل. لكن لو قال كل أذان بكذا هذه أجرة، ما يجوز، قدر الأجرة بالعمل، كل أذان بكذا. لكن من يؤذن شهرا قد ينسى أحيانا، قد ينام أحيانا، ومع ذلك يأخذ الجعل كاملا، قد يؤذن أذانين للجمعة وقد لا يؤذن، قد يؤذن أذانين للفجر وقد لا يؤذن. إذن فالجعل على أعمال القرب يجوز للحديث، والأجرة لا تجوز. إذن الحالة الأولى التي يجوز أخذ العوض عن أعمال القرب إذا كان جعلا، مثاله في مسألتنا التي قلنا قبل قليل وهي الرقى. الصحابة ما هي جعلهم؟ قالوا إن شفي فاجعل لي جعلا، هنا يجوز. النتيجة ما هي؟ الشفاء. لكن لو قال كل يوم أقرأ عليك بمئة ريال حرام، حكي إجماع عليه. كل ساعة قراءة بخمسين ريال حرام، حكي إجماع عليه، لأنها أجرة ولا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب. عشان ضيق الوقت، إذن الأمر الأول الذي يجوز أخذ العوض عليه ماذا؟ الجعالة. الأمر الثاني الذي يجوز أخذ العوض عليه، يجوز أخذ العوض على أعمال الطاعات والقرب لأجله، قالوا إذا كان رزقا، والرزق هو ما كان من بيت مال المسلمين، وقد انعقد الإجماع عليه، ما كان من باب الرزق. الأمر الثالث هو ما كان للحاجة، والحاجة والغالب أن المراد بها الحاجة العامة وليست الحاجة الخاصة. الحاجة العامة كيف؟ لو أن الناس في بلد لا يبذل الناس فيه رزقا للإمام ولا للمؤذن، فنقول يجوز أن يستأجر شخصا يكون إماما ومؤذن. الآن عندنا لا يوجد إلا نادرا من يتطوع بتعليم الناس القرآن، نسبتهم ربع الذين يعلمون الناس القرآن. أغلب الناس يقول إن لم يعني سأجلس نصف يومي أعلم الناس القرآن، إن لم أخذ أجرة سأموت من الجوع. فنقول يجوز أخذ الأجرة على تعليم الناس القرآن، لماذا؟ للحاجة العامة. إذ لو لم ينتصب هؤلاء للتعليم لضاعت المصلحة العامة وهو تعليم الناس القرآن. الرقية هل من حاجة عامة لها للناس؟ لا حاجة للناس فيها، فلا نقول الرقية لا يجوز أخذ الأجرة عليها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يدخلون الجنة 70,000 من غير حساب، ومنهم من صفاتهم ولا يسترقون، حديث عمران، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، فليس أصلا يعني من المهمات، وليست من حوائج الناس، بل كما نقل بمفلح هل هي خلاف الأولى أم هي مكروهة طلب الرقية؟ أما أن ترقي نفسك فهي سنة، وأما أن تطلب من غيرك هل هي خلاف الأولى أم هي مكروهة؟ قال رحمه الله: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. نعم، أراد المصنف بهذه الجملة قبل أن أشرحها أن نلخصها في كلمتين. أراد المصنف أن يقول إن العامل، ما المراد بالعامل؟ أي العامل في باب الجعالة. إن العامل لا يستحق الأجرة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد علم بالعقد، أي علم بالجعالة. الشرط الثاني أن يوجد منه عمل بعد العلم. بعد العلم بماذا؟ بعد العلم بالجعالة وبناء عليه. فلو أن رجلا قال: من رد لي ضالتي فله كذا. انظروا معي، سأذكر حالات. فجاء رجل فعلم بقول زيد، لنقول إن المتكلم اسمه زيد، فعلم أن زيدا قال هذا كذا، فبحث عن ضالته فوجدها وردها له، يستحق الجعل أم لا؟ يستحقه، لأنه علم فعل. الحالة الثانية: رجل علم أن لزيد ضالة ولم يعلم أنه قد جعل لها جعلا، فبحث عنها حتى وجدها ثم ردها، وهو في الطريق لردها علم أنه قد قال قبل شهر: من وجد ضالتي فله 1,000. هل يستحق الجعل أم لا؟ نقول لا يستحق، لأنه لا عمل منه بعد العلم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون قد علم بعد انتصافه في العلم، عمل فلما انتصف في الطريق علم فقال سأكمل العمل، إما علم ابتداء لوجود العقد أو أنه لم كان جاهلا ثم علمه في تلك اللحظة، فنقول يستحق نسبة ولا نقول بمقدار، وإنما بنسبة العمل الذي عمله من حيث الجعل، يعني الذي مضى نصف المدة أو مضى نصف العمل إذن فتستحق نصف الجعل، مضى ربع العمل فتستحق ثلثي ثلاثة أرباع، وهكذا. انظر كلام المصنف يقول: من فعل العمل بعد أن بلغه الجعل، شوف قيدان، فعل العمل والقيد الثاني بلغه الجعل وهو العلم به، استحقه كله. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: وإن بلغه في أثناء العمل علم بالجعل، هذا الشرط الأول، وعمل لكن بعض العلم بعض عمله كان قبل العلم وبعضه بعده، قال استحق حصته حصة تمامه، يعني بالنسبة والتناسب، أي تمام العمل من حين العلم. الحالة الثالثة قال: وبعد فراغ العمل بعد وجوده اللقطة أو الضالة لم يستحق شيئا لأنه لم يعمل عملا بعد العلم. هذه مسألة واضحة. نعم. لأن القاعدة عندنا هذا من الاستثنيات. لماذا قلنا هذا الشيء؟ قلنا لأن الجعل عقد، والعقد لا بد فيه من أركانه الأربع، وهما المتعاقدان والمعقود عليه وهو العمل والعوض. فلما كان هناك معقود عليه وهو العمل هنا الذي نتجت عنه هذه النتيجة، لا بد أن يسبقه عمل، فإن لم يكن هناك عمل فلا يستحقه، ولا بد أن يكون هذا ناتجا عن علم لأنه قبل العلم لا أثر له. الله عليكم. قال رحمه الله: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة مثلي، وإن فسخ العامل فلا شيء له. نعم. أراد المصنف أن يقول إن عقد الجعالة عقد جائز، وهنا قولنا إنه جائز أي أنه ليس بلازم، فيجوز للعامل وللجاعل كلاهما أن يفسخ العقد بدون رضا الثاني الطرف الثاني، بخلاف عقد الإجارة، فإن عقد الإجارة عقد لازم، من دخل فيه فليس له فسخه حتى تنقضي. طيب، ما الذي يترتب على أنه عقد جائز؟ يجوز فسخه. طيب، إن فسخه، نقول إن فسخ الجاعل العقد ولم يحدث عمل من العامل فلا شيء لهما معا، أو فلا شيء للثاني ولا شيء على الأول. لكن إن فسخ، نظر ماذا يقول المصنف، فإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل، يعني بدأ يعمل، بدأ في بناء الحائط، أذن أسبوعا أو أسبوعين ونحو ذلك قبل إتمام المدة، قال انفسخ عقد الجعالة فلا يستحق نسبته من الجعل، وإنما يستحق أجرة المثل. يستحق أجرة المثل. ما هي أجرة المثل؟ تقدر بمثلها، ولا نقول يستحق نسبته من العمل مثل ما قلنا في العامل إذا رد الضالة. قال: وإن فسخ العامل فلا شيء عليه، سواء عمل أو لم يعمل لا شيء عليه مطلقا، لا شيء له مطلقا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة، أو من غير تقدير تحديدي. نعم. من غير، لا أظن الصواب بدون كلمة تحديد، من غير أجرة، لأن التحديد أصلا ليس بلازم ابتداء. نعم. صلى الله عليكم. من غير أجرة وجعالة فله أجرة المثل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن من عمل لغيره عملا من غير أن يضع له أجرة، ومن غير أن يقول افعل لي كذا، ومن غير تحديد جعل، فإنه حينئذ إذا كان بإذنه فله أجرة المثل. مثاله قال: أن يأتي رجل لآخر ويقول ابني لي هذا الجدار، ويسكت ولا يحدد أجرة ولا يحدد جعل، إذا أنهيت البناء فلك كذا، لم يحدد أجرة باليوم ولا بانتهاء العمل. فنقول إذا كان بإذنه فإن له أجرة المثل، لأن هنا القاعدة عندنا أن العقد إذا فسد المسمى ينتقل إلى أجرة المثل، ومن فساد المسمى جهالته. قال: وبغير إذنه، عمل العمل وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ليس له شيء، ليس له أي مقابل، وذلك قال وبغير إذنه فلا شيء له، لأنه بمثابة المتبرع. عليكم. قال: وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين. نعم، هاتان المسألتان لورود النص في إحداهما، والثانية لأنها للمصلحة العامة. إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله. نعم، الحالة الأولى قال أن يخلص متاع غيره من مهلكة، مثل أن رجلا يمشي أو على زورق فسقط متاع له من غير فعله، ليس هو الذي رماه وإنما سقط منه متاع، فجاء رجل غواص فأخرج هذا المتاع، أو أن رجلا عنده شيء فجاءت دابة فالتقطته وذهب كالذئب، أحيانا قد يلتقط بعض المال ويذهب به، أو قد يكون مثلا في من سارق ولا ترى أحيانا في الطرقات يأتيك شخص فيسرق ما في جيبك، فيأتي رجل فزعة ويلحق هذا السارق وينقذ متاعك منه. إذن من خلص متاع غيره من سارق في بحر وغير ذلك من مهلكة، العلماء يقولون له أجرة المثل من باب التقدير له للمصلحة العامة، إذ لو قلنا إنه قد عمل عملا لغيره بغير إذنه فلا يستحق شيئا لكان سببا في أن الناس لا يقوم بمساعدة غيره، وخاصة في وقت الشدائد، مثل وقت الشدائد هذه تظهر فيها قوة الرجل وبأسه، ولذلك فإنه يثبت له أجرة المثل إن طالب به، فله حق أجرة المثل. نعم، وهذه المصلحة العامة. الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. نعم، الأمر الثاني قال أن يرد رقيقا آبقا، من كان له رقيق وقد أبق بمعنى أنه قد هرب فرده لسيده، سواء سيده جعل جعلا أو لم يجعل جعلا، وسواء جعل جعلا كان عالما به أو ليس عالما به، فإن له ما قدره الشارع، إلا أن يكون قد جعل جعلا وقد علم به فحينئذ فله الجعل الذي قدره صاحبه. قال فله ما قدره الشارع، ويعني به ما ورد به النص وقد روي فيه حديث وإن كان مرسلا وتكلم في إسناد، لكنه ثبت عن جمع من الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم قالوا من رد آبقا فله 12 دينارا أو دينارا واحدا، لأن الدينار يقدر أحيانا بعشرة في بعض الأبواب الفقه وأحيانا يقدر 12. وذكرت لكم في باب الزكاة أن السبب في ذلك أنه يختلف باعتبار مقدار الدينار، فإن الدينار بعضه يكون صغيرا وبعضه كبير. قال فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما أو 12 درهم للحديث الذي ورد. الدينار كم يعادل؟ 4.5 جرامات من الذهب، والدرهم من الفضة 2 جرامات وتقريبا 95% أو 97% من جرام من الفضة، اضربها في 12 يعني تصبح تقريبا يعني تزيد عن 30 بقليل جرام فضة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا باب الجعالة، بعد الصلاة بمشيئة الله عز وجل نكمل باب اللقطة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.